تخيل إن أحد أهم الأسباب للوصول لحاجة عكسها، يعني إن أنت تكون عايز توصل لحاجة معينة ولها أسباب معينة، فأنت هتسيب الأسباب دي وتمشي ورا الأسباب المخالفة فتوصل لنفس الحاجة في الآخر. لأول وهلة كده تحس إن هو لغز وإنه ما ينفعش يكون موجود، بس هو لغز فعلا. بس له حل، وهو بالفعل موجود، بس حله حاجة واحدة بس: اليقين بالله عز وجل، واليقين بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، ما فيش مال لو خرجت منه صدقة بينقص أبدا. يعني تخيل قدامك كده أن في 100 دول 100 جنيه، 100,000 جنيه أكتر أو أقل، لو خرج منهم 5، المفترض أن أنت تبقى شايف قدامك 95، يعني هما نقص. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك: لا ما نقصوش، هما ما نقصوش، لا 95 لا ما نقصوش، لأن ال 95 دول ممكن يشتغلوا ويجيبوا أكتر من 100. ال 95 دول ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم فيكون قيمتهم الفعلية أكتر من 100 الأولانية. وممكن يكون أصلا حينزل على العبد بلاء حيصرف فيه أكتر من 5 بكتير، بس لما تصدق بالصدقة دي ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه هذا البلاء، فبقى في الآخر إيه اللي حصل؟ إن المال منقص. حتى لو أنت شايفه قدامك 95، إلا أنه هو بجد ممكن تبقى قيمته 100 وأكتر. ومش بس كده، الفلوس اللي أنت أصلا بتدفعها دي وبتتصدق بيها دي فلوسك، دي فلوسك اللي أنت بتحوشها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم، كان بيكلم الصحابة بيقول لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي. هو قاعد مع الصحابة بيقول لهم: مين فيكم مال الورثة بتوعه بتبقى أحب إليه من ماله؟ الصحابة قالوا: يا رسول الله، والله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. يعني لا، كلنا أكيد بنحب فلوسنا أكتر من الفلوس اللي احنا بنبقيها، ومش معنى كده ان احنا ما نبقيش فلوس أو ان احنا ما نورثش فلوس، لا ده أحسن وأكرم طبعا، بس أكيد فلوسي تبقى أحب إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها قال لهم رد عجيب قوي، قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ماله ما قدم، الحاجة اللي انت بتقدمها، الحاجة اللي انت بتتصدق بيها، الحاجة اللي انت في الآخر بتسيبها وديعة عند ربنا سبحانه وتعالى، دي فلوسك. إنما مال وارثك هي المال اللي انت بتسيبه له، اللي انت بتورثه له. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان عنده شاة وأمر أنها تذبح وتوزع، سيدة عائشة كانت عارفة أنه بيحب كتف الشاة فطبختها له وبتقدمها له، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيطمن عن باقي الشاة اللي حصل فيها. فالسيدة عائشة قالت: ذهبت كلها إلا كتفها، كلها ذهبت إلا الكتف بس، خلاص بنقدمه لك لأن أنت بتحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها صحح لها المفهوم، قال: لا، بل بقيت كلها إلا كتفها، كلها بقية، كلها لينا عند ربنا سبحانه وتعالى، كلها حنلاقيها وديعة حسنات عند ربنا سبحانه وتعالى، إلا حاجة واحدة بس، إلا الحاجة اللي احنا حنأكلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. سبحان الله، كلنا نقعد نقول كده: فلوسي فلوسي فلوسي، وإحنا فلوسنا إيه؟ الحاجة اللي احنا بناكلها بتفنى، الحاجة اللي احنا بنلبسها بتبلى، والحاجة اللي احنا بنسيبها بعد كده للورثة ولأولادنا دي مش فلوسنا، دي فلوسهم. إنما الحاجة اللي هي بجد بتاعتنا، اللي هي فلوسنا، هي اللي احنا بجد بنتصدق بيها وبنمضيها للآخرة وبنسيبها وضيعة عند ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليكم يا جماعة، عايزين نتصدق، عايزين نساعد الناس، عايزين كل واحد فينا بجد عنده فائض ان هو يطلع، طلع، ساعد الناس، ساعد الناس بالله عليك. اللي مرتبه ممكن يكون مش صغير قوي، مش كبير قوي، مش هتفرق معاه ان هو يطلع جزء منه. يعني لو واحد مرتبه 1000 جنيه 2000 جنيه مش هتفرق معاه 50 جنيه، مش هتفرق معاك 100 جنيه. لو واحد مرتبه 5000 جنيه مش هتفرق معاك 200 300 جنيه. ساعد الناس. بلاد المسلمين بقى فيها شحاتين كتير في الشارع. انا متألم ان انا اقول لكم ان ده عار علينا كمسلمين، ان احنا عندنا اصلا إن الصدقة دي عبادة، إحنا عندنا أصلاً الإنفاق ده عبادة، إن إحنا نكون عندنا شحاتين ده معنى كده إن إحنا مقصرين في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. في عوامل تانية، بس في نفس الوقت إحنا محتاجين إن إحنا نساعد الناس دي، محتاجين إن إحنا ما نشوفش حد بيمد إيده، محتاجين إن إحنا ذات نفسنا اللي نسد حاجة الفقير وحاجة المحتاج وحاجة النساء وحاجة الأرامل وحاجة الناس اللي بجد ممكن يكون عندها حتى حياء إن هي تطلب. ولو فكينا بجد كرب الناس دي هيكون جزائنا كبير قوي عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لو احنا فرجنا عن الناس دي في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى هيفرج علينا برضو من جنس العمل، بس مش كربة من كرب الزمن ده، مش كربة من كرب الحاجات اللي احنا بنعيشها قدامنا اللي هي احيانا ممكن تبقى كبيرة، لا، كرب بس يوم القيامة، اليوم اللي بجد احنا هنبقى محتاجين فيه اي حاجة. تخيل بقى اليوم ده اللي حيجي ينقذك واللي حيجي يساعدك ويفرج عليك هو ربنا سبحانه وتعالى. انت في حاجة ان انت تصدق اكتر من حاجة للفقير ان هو ياخد الصدقة، حافظ على فلوسك وتصدق بيها. فاتك ايام وسنين على فين رايحين، حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوب نفسه بصرخ انا مين. تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطه وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجه لو رفضت حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان. مكان هو حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، مش اهوى اصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص. ادم ما لما صلي واقرا في المصحف وادعي واقول يا رب اغفر لي ذنبي.